والكتاب الثالث لمعة الاعتقاد الهادي لسبيل الرشاد. لمعة الاعتقاد اللمعة الإضاءة، يعني إضاءة معتقد أهل السنة، يعني بيان معتقد أهل السنة بيانا مضيئا واضحا. ومن قدامى سبق ترجمته في مجلس سابق أبو عبد الله أحمد، أبو محمد أحمد بن عبد الله بن قدامة، توفي سنة 620 رحمه الله، أصله من مدينة نابلس في فلسطين، لكن انتقل أهله إلى دمشق وسكنوا في منطقة تحت سبح الجبل اسمها جماعي، اسمها الصالح الصالحية، وهو إلى الآن. نعم، في ترجمته أنه من أذكياء العالم. قال شيخ الإسلام: لم تخلف الشام بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق خذ بن قدامة رحمه الله. وقال ابن كثير في ترجمته: ليس في عصره ولا قبله بدهر أفقه منه رحمه الله. ابن خالته عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام. نعم شاء. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام. ولمعة الاعتقاد حتى تكون واضحة عندكم قسمها رحمه الله إلى سبعة أقسام، ذكر فيها كلام الله القرآن، كلام الله والإيمان بالقضاء والقدر، ورؤية المؤمنين لربهم ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، والإيمان قول وعمل. نعم. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله أنه قال في كتابه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل نعم. ما الآن يذكر قاعدة في إثبات الصفات كما جاءت من غير تحريف. نعم القاعدة وكل نعم الله عليكم. وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل نعم ألا نذكر قاعدة ثانية وما أشكل وما أشكل من ذلك وجب إثباته نفضا وترك التعرض لمعنى ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقل اتباعا لطريق راسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا يعني به كل من عند ربنا. يعني مثلا قال شخص كيف ينزل الله عز وجل لسماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، هنا ينزل ولد الثاني ينزل وينزل، نقول كما قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أحسن الله ليكم. وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن به. هذه قاعدة، نؤمن بالصفات من غير تكييف.

أو نار بالجزم. نعم. الله عليكم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو المحسن ونخاف عن المسيم ولا نكفر أحدا. نعم. من هنا يذكر تكفير أهل القبلة، ومصنف رحمه الله اختصر الجملة، لكن لو قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لو أضاف له قيدين أفضل دون الكفر ما لم يستحل له، فعلى كلامه لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، يعني لو كفر ما نكفره، هذا غير صحيح، وإنما نقول دون الكفر. الشرط الثاني ما لم يستحله، فلو استحل شخص شرب الخمر يكفر. نعم. أحسن الله عليكم. ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام ولا بعمل ونرى. نعم. ثم يذكر فعل الطاعات خلف الأئمة. نعم. أحسن الله عليكم. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام بر كان وفاجر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام عبدا، والجهاد ماضي منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يوطنه جور جائر ولا عدن عاد، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. الآن معتقدهم في الصحابة، معتقد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من عبادهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء عن كفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيفا. ومن سنة يذكر الآن معتقد أهل السنة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليكم. ومن سنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن سنة يذكر طاعة ولي الأمر ثم بعد تحريم الخروج عليه. السلام عليكم. ومن سنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بريء مفاجر ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ونولي الخلافة واجتمع للناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. ثم يذكر الآن هنا عقيدة أهل السنة في أهل البدع. ومن السنة إجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجامية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله تعالى منها. وأما بالنسبة إلى الإيمان في فروع الدين كالطائف الأربع فليس مذموما، فإن الاختلاف في فروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون باختلافهم، متابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات من رحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.